الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، يوم يقوم الأشهاد، من هؤلاء الأشهاد أعضاء الإنسان تشهد، يده، رجله، سمعه، بصره، جلده، لحمه، عظامه. مع كثرة الأشهاد يوم القيامة، إلا أن من الناس صنفا يكابرون، مع كثرة الأشهاد يكابرون ويجحدون وينكرون ويكذبون الأشهاد. يكذبون ويقولون إن هؤلاء الأشهاد ظلم، ويحلفون على ذلك أن الأشهاد ظلموهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، يحسبون أن ذلك ينفعهم ويفيدهم وينجيهم، فيحلفون أنهم كانوا على الهداية وعلى الاستقامة وعلى الدين وعلى الإيمان وعلى التقوى، يحلفون على ذلك. تارك الصلاة اللي عمره ما ركعها يحلف 100 يمين إنه في الصف الأول خلف الإمام، وعمره ما ركعها في الدنيا يحلف 100 يمين إن ما فاتته تكبيرة الإحرام طول عمره. الزاني يحلف 100 يمين إن عمره ما بص لوحدة، وتحلف 100 يمين ان عمره ما واحد شافها. ده الكافر هيحلف انه ما اشرك عندما يرون ما يرون من احوال يوم القيامه، والله ربنا ما كنا مشركين. الكفار يحلفوا ان ما كانوا كفار، والله ربنا ما كنا مشركين. فالله عز وجل يقول لكل هؤلاء انظر كيف كذبوا على أنفسهم، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فعجبا لهذا الإنسان اللئيم الجحول، لكن كان ظلوما جهولا. كل هؤلاء الأشهاد يقومون يوم القيامة ويزعم أنه مظلوم، كل هؤلاء الأشهاد 16 صنفا من الأشهاد، لا 16 شاهدا، لا 16 شاهدا، إنما 16 صنفا من الأشهاد يشهدون عليه ويزعم أنه مظلوم، فيقول أنا لا أقبل بهؤلاء الأشهاد ولا أقبل إلا شاهدا علي من نفسي. فيختم الله على فيه، على فمه يمنع من الكلام، يتخلص، يحال بينه وبين الكلام، فيختم على فيه وتشهد يده وتشهد رجله وتشهد عينه وتشهد أذنه ويشهد جلده ويشهد لحمه وتشهد عظامه وهو يسمع. يسمعها تتكلم وتحكم بكل أعماله، تنطق بأمر من الله. يسمع عينه تقول يا ربي أنا للحرام نظرت، يسمع أذنه تقول أنا للحرام استمعت، يسمع يده، يسمع رجله، يسمع جلده، يسمع لحمه وعظامه، وهم ينطقون بكل أعماله. يسمعهم وهم ينطقون بكل أعماله. قال الله عز وجل اليوم نختم على أفواههم، يغلق فمه، يغلق فمه اليوم يوم يقوم الأشهاد، نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. ماذا تفعل ساعتها؟ وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. إزاي هتنكر؟ اسمع، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. أعداء الله، يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. اسمع، وما كنتم تستترون، وما كنتم تستترون أن تشهد عليكم أسماعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. أنت استطعت من الناس، استطعت من الناس، لكن استطعت أن تستتر من جلدك؟ استطعت أن تستتر من سمعك؟ استطعت أن تستتر من بصرك؟ ده أنت بتعصي ربنا به. هذه أعضاء جعلها الله عز وجل تحت تصرفك، والحق أنها أمانات، أمانات عندك، والحق أنها نعم أسبغها الله عز وجل عليك لتعبده بها، لتشكره بها، لتشكره عليها. نعم جعلها الله عز وجل تحت تصرفك، تحت قيادتك، سمعك، بصرك، يدك، رجلك، أعضاءك هذه. وما كنتم تستترون أن تشهد عليكم أسماعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. هتستخبى فين؟ هتسيب إيدك فين وتروح تعصي ربنا؟ هتسيب رجلك فين؟ تستخبى منها فين؟ جلدك ده هتسيبه فين وتروح تعصي ربنا؟ مش هيشوفك. لا تستطيع أبدا. إن كنت تستطيع تستتر من الخلق، لا تستطيع أبدا أن تستتر من عينك، من سمعك، من جلدك. هذا مفهوم الآية. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. هذه الأعضاء الذي يسعى الإنسان عمره، طول عمره يسعى فيه إسعادها وإمتاعها وإشباعها، ستكون شهودا، ستكون شهودا عليه وضده يوم يقوم الأشهاد. في صحيح مسلم والحديث طويل، وفيه أن الثالث هذا يظل يتباهى ويتفاخر ويمدح في نفسه ويشكر ويذكر محاسنه: يا ربي آمنت بك وصدقت، آمنت بك وبرسولك وبكتابك وصليت وتصدقت وصمت و و و و و فيختم على بطل الكلام لنسمع الحقائق، فيختم على فيه يمنع من الكلام ويقال: لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، ويقال لفخذه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: أول ما يعرب، أول ما يعرب عن العبد فخذه. تبعثون تحشرون وعلى أفواهكم الفدان كمامات، هذا نص حديث، تحشرون وعلى أفواهكم الفدان كمامات، تمنع الناس من الكلام، وأول ما يعرب عن العبد فاخذه. نرجع لحديث مسلم: فيقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه. يعني ايه ليعذر من نفسه؟ ما بقاش له حجه، لا يستطيع ينكر بعد ذلك ولا يجحد ولا يكابر. عندما تنطق الاشهاد من نفسه لا يستطيع ان ينكر، لا يستطيع ان يكذب الاشهاد بعد ذلك، لا يستطيع ان يكابر، ليعذر من نفسه. انتهى الامر، بيسلم بكل هذه الاعمال. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. هذا جزء من حديث طويل. حديث آخر في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، قال: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه، من كلام العبد مع ربه. العبد اللي عمال يجحد وينكر ويكذب الأشهاد، قال: يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم، ألم تجرني من الظلم؟ الأشهاد ظلمون والكتب الحفظ ظلمون، ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. مش عايز حد يشهد عليهم من بره، كل هؤلاء الأشهاد مش عايز، لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه يمنع من الكلام. قال: فيقال لأركانه انطقي، أركانه هي الأعضاء، فيقال لأركانه انطقي. قال: فتنطق بعمله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام، يخلى بينه وبين الكلام، يعرف يتكلم، يستطيع يتكلم بعد ذلك، فيقول: بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت ناضل، أنا كنت بدافع عنكم، بعدا لكن وسحقا، ده بيكلم أعضاؤه، كلم عينيه ودانه وايديه ورجليه وبيكلم جلده. بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت اناضل. هذه الاعضاء التي تحت تصرفك اليوم ستفقد السيطرة عليها يوم القيامة. تخيل يقف خصما ليده، خصما لرجله، خصما لعينه، لأذنه، لجلده، للحمه، لعظامه، موقف يتمنى أن لو كان أشل الرجلين والإيدين وأعمى وأصم وأبكم ولا يقف. هذا الموقف يوم يقوم الأشهاد لما تشهد عليه عينيه ودانه وإيديه ورجليه وجلده، يتمنى أنه كان أعمى أصم أبكم أشل ولا يقف في مثلها. يا له من موقف ويا لها من صدمة. فلا يجد من هول ما رأى من أعضائه إلا أن يتوجه إليها بالعتاب الذي يحمل كل معاني اللوم الذي لا ينفع ولا يفيد. لما شهدتم علينا بما يفيد هذا العتاب وهذا اللوم؟ لما شهدتم علينا بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أناضل؟ بما يفيد وبما ينفع. فات الأوان، فلا يملك العصاة بعد كل هذه الشهادات المتوالية من الأشهاد. كما قلت لك 16 صنفا من الأشهاد، لا 16 شاهدة. فلا يملكون بعد كل هذه الشهادات المتوالية إلا الاستسلام والاعتراف، فيشهدون على أنفسهم. قالوا شهدنا على أنفسهم، وشهدوا على أنفسهم. لا مجال للإنكار، لا مجال للجحود، لا مجال لتكذيب الأشهاد بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، عباد الله، اتقوا يوما يقوم فيه الأشهاد، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى عالم الغيب والشهادة، فتجعل هؤلاء الأشهاد، كل هؤلاء الأشهاد يوم يقومون تجعلهم لك لا عليك، معك لا ضدك، يدافعون عنك لا خصومك. احرص على هذا في دنياك. هؤلاء الأشهاد عندما يقومون يكونون لك لا عليك، معك لا ضدك، يدافعون عنك لا خصومك، بألا يرون منك إلا خيرا في حياتك هذه. اعتبر هؤلاء الأشهاد، الأشهاد كثر كما علمت وكما سمعت، احسب لذلك حسابا قبل أن تعصي الله عز وجل. هناك من سيشهد عليك، وهم 16 صنفا من الأشهاد سيخبرون بهذه المعصية، فاجعلهم لا يرون منك إلا خيرا يخبرون به عنك يوم تعرض على الله